بحب فيك حاجات بشوفها بعيني غير ما الناس تشوفها، عشان بحبك باهتمام. بحب عينك لما تضحك ضحكة حلوة، ساعات مصالحك فجأة نتصالح أوام. بحب فيكي حاجات بشوفها بعيني غير ما الناس تشوفها، عشان بحبك باهتمام. بحب لما تفكريني بحاجة قصدة تضحكيني وتضحكي في وسط الكلام. اللي فات قبل ما غمض عيني نحكي وبالساعات زي القمر في كل الحالات. شايف اللي جاي معاكي أحلى من اللي فات قبل ما غمض عيني نحكي وبالساعات زي القمر في كل الحالات. بقيت بحس حتى مني عشان لقيتك عارفة عني حاجات داريتها ما قلتهاش، وأي حاجة هعدي بيها وتبقي جنبي حبيبتي فيها أنا بفتكرها ما بنساهاش. بقيت بحس حتى مني عشان لقيتك عارفة عني حاجات داريتها ما قلتها.